أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وقد اختلف في تقديم التحريم على الصيغة، هل هو قرينة تصدر الصيغة عن معنى الأمر إلى معنى الإذن، إلى معنى الإذن بالفعل من دون أمر به، أو ليس بقرينة؟ وذلك أنه ورد كثيرا هذه الصيغة بعد التحريم من فرض الإذن، كقوله تعالى: وإذا خلفتم المصطاد، بعد قوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حر، وكقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض بعد قوله: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وكقوله تعالى: فإذا تطهرن فاسلكوهن من حيث أمركم الله، بعد قوله: ولا تقربوهن حتى يطهرن، وكقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن اتقاء منكم من الله فاتقوا، وكنت نهيتكم عن الانتباه فانتبهوا، وكنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها. فهذه الصيغ ليس المراد بها الا الاذن بالفعل، وقد تلد ايضا هذه الصيغ بعد التحريم والمراد بها حقيقتها وهو الامر، كقوله تعالى: فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم بعد قوله: إلا الذين عاهدتم، وكقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، بعد نزول قوله تعالى: ودع فداهم وتوكل على الله، وفي معناه قوله تعالى: ولا تملكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، والعلاج بعد نزول الهدي محله مأمور به، فهذا خروج من تحريم إلى أمر، وقد اختلف في ذلك كما قدمنا. فمنهم من قال بأن تقديم التحريم قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر إلى معنى الإذن بالفعل، وهم الأكثرون. ومنهم من قال بأن الصيغة تبقى على حقيقتها في الدلالة على معنى الأمر، وهم الأقلون. ومذهب الأكثرين أرجح، لأنها ضاربة في الإذن بالفعل ونادرة في غيره، وحمل النقد على الغالب أرجح، فهذا ثمن مقدمة فلنتكلم على المسألة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فلما عرف المصنف رحمه الله الأمر وذكر صيغته بدأ يتكلم على مسألة مشهورة عند علماء الأصول، وهي صيغة الأمر بعد الحظر. وبعض الأصوليين يترجم لهذه المسألة بقوله: الأمر بعد الحظر. والمصنف رحمه الله ترجم لها بصيغة الأمر بعد الحظر، وهذه الترجمة التي ذكرها المصنف وبعض الأصوليين مبنية على أن الأمر إذا جاء بعد الحظر فإنه يحمل على الإباحة، وإذا حملناه على الإباحة فإن نفعل لا تكون أمرا وإنما تكون صيغة أمر. فهذه الترجمة وهي قولهم صيغة الأمر بعد الحظر مفرعة على رأي أكثر الأصوليين، وهو أن الأمر بعد الحظر يحمل على الإباحة، فإذا جاءت صيغة تفعل بعد الحظر وحملناها على الإباحة فإنها لا تكون أمرا وإنما تكون صيغة أمر. وممن عبر بهذا أيضا القاضي أبو يعلى في كتاب العدة، فقال صيغة الأمر بعد الحظر. وهذه المسألة وهي صيغة الأمر بعد الحظر مفرعة على مسألة أخرى سيذكرها المصنف رحمه الله بعد قليل، وهي دلالة الأمر المطلق. فإذا قلنا إن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، ثم ورد بعد حظر، فهل يحمل على الوجوب كما لو لم يتقدمه حظر، أو أن تقدم الحظر يكون قرينة صارفة للأمر عن الوجوب إلى حكم آخر؟ فهذه المسألة وهي صيغة الأمر بعد الحظر مفرعة على مسألة أخرى وهي دلالة الأمر المطلق. فإذا قلنا الأمر المطلق يحمل على الوجوب، ثم جاء أمر مطلق بعد حظر، فهل نبقيه على الوجوب لأن هذا هو الأصل، أو أن تقدم الحظر يكون قرينة صارفة للأمر عن الوجوب إلى حكم آخر؟ وقد نص على هذا ابن اللحام في القواعد، وذكر أن مسألة الأمر بعد الحظر مفرعة على مسألة دلالة الأمر المطلق على الوجوب. والأصل أن الفرع يكون متأخرا عن الأصل، والمصنف رحمه الله هنا قدم الفرع على الأصل، فذكر مسألة صيغة الأمر بعد الحظر قبل مسألة دلالة الأمر المطلق. وليس أن المصنف رحمه الله ذكر مسألة دلالة الأمر المطلق ثم فرع عليها بعد ذلك مسألة صيغة الأمر بعد الحظر كما صنع غيره من علماء الأصول. وصورة صيغة الأمر بعد الحظر أن يأتي نهي عن شيء ثم يأمر الشارع به، فهل يحمل هذا الأمر على الوجوب، أو يحمل هذا الأمر على الندب، أو يحمل على الإباحة، أو يحمل على غير ذلك؟ ومن أمثلة هذا أن الله سبحانه وتعالى حرم النظر للمرأة الأجنبية، فقال سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم أمر بذلك من خطب امرأة وغلب على ظنه أن يجاب، فقال صلى الله عليه وسلم انظر إليها، وهذا أمر ورد بعد حظر، فهل يحمل على الوجوب أو يحمل على الندب أو يحمل على الإباحة أو يتوقف فيه؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور، ثم بعد ذلك أمر الرجال بها كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهذا أمر بعد حظر، فعلى أي شيء يحمل؟ هذه هي المسألة التي أوردها المصنف رحمه الله. وقد اختلف الأصوليون فيها على عدة أقوال، ذكر منها المصنف رحمه الله قولين. القول الأول أن الأمر بعد الحظر يحمل على الإباحة، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين كما حكاه المصنف رحمه الله وغيره، وهو الذي اختاره المصنف. واستدلوا على ذلك بأن الغالب أن الأمر إذا جاء بعد الحظر فإنه يدل على الإباحة، كما في قوله سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فإن قوله فاصطادوا أمر ورد بعد التحريم في قوله: غير محل الصيد وأنتم حرم. وهذا الأمر وهو قوله فاصطادوا محمول على الإباحة، وكما في قوله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فإن قوله فانتشروا أمر ورد بعد الحظر في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وهو يحمل على الإباحة، أي قوله فانتشروا يحمل على الإباحة. وكما في قوله سبحانه وتعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فإن قوله فأتوهن أمر ورد بعد حظر، وهو قوله: ولا تقربوهن حتى يطهرن، وهو يحمل على الإباحة. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، فقوله فانتبذوا أمر ورد بعد حظر فيحمل على الإباحة. وكما في قوله في الحديث نفسه: وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فقوله فزوروها أمر ورد بعد حظر فيحمل على الإباحة. فالغالب أن الأمر بعد الحظر يحمل على الإباحة، وما دام أن الأمر كذلك فإن الأمر إذا جاء بعد الحظر يحمل على الإباحة، لأن العبرة بما غلب. وإن كان قد يرد في القرآن أمر أو في السنة أمر بعد حظر يحمل على الوجوب، كما في قوله سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فإن قوله فاقتلوا أمر بقتال المشركين بعد تحريم قتالهم في الأشهر الحرم، وهو هنا يحمل على الوجوب، وكما في قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فإن قوله جاهد وقوله واغلظ أمر ورد بعد حضر، وهو قوله ودع أذاهم، فإن دع هنا صيغة أمر بمعنى الحظر، فالأمر في قوله جاهد وقوله واغلظ يحمل على الوجوب، وكما في الأمر بحلق الرأس للمحرم فإنه قد ورد بعد حظر رحمه الله، وهو قوله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهو محمول على الوجوب. وهذه الأوامر وإن حملناها على الوجوب مع أنها جاءت بعد الحظر إلا أنها قليلة، والغالب أن الأمر بعد الحظر يحمل على الإباحة، والعبرة بما كان أغلب. فورود الأمر بعد الحظر في مواضع قليلة ورود الأمر بعد الحظر وحمله على الوجوب في مواضع قليلة لا يمنع من حمل الأمر بعد الحظر على الإباحة في المواضع الكثيرة، لأنه إذا تقابل القليل والكثير فالكثير مقدم. هذا هو دليل أصحاب القول الأول الذين قالوا الأمر إذا جاء بعد الحظر فإنه يحمل على الإباحة. أما القول الثاني فهو أن الأمر بعد الحظر يحمل على الوجوب، واختاره طائفة من الأصوليين منهم أبو محمد بن حزم والقاضي أبو يعلى والشيخ أبو إسحاق الشيرازي والفخر الرازي، واستدلوا على ذلك بأن الأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب، وتقدم الحظر عليه لا يصلح أن يكون قرينة صارفة للأمر عن الوجوب إلى الإباحة، وأما الآيات والأحاديث التي حملنا الأمر الوارد فيها بعد الحظر على الإباحة فإنما حملناه عليها لدليل خارجي، وإذا لم يوجد هذا الدليل الخارجي فإننا نبقى على الأصل، وهو أن الأمر يحمل على الوجوب سواء أتقدمه حظر أم لم يتقدمه حظر. وهناك قول ثالث في المسألة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن كثير والشيخ الأمين الشنقيطي وغيرهم من المحققين، وهو أن الأمر بعد الحظر يرد الشيء إلى حكمه السابق قبل الحظر. أن الأمر بعد الحظر يرد الشيء إلى سابق حكمه قبل الحظر. وإيضاح ذلك أن الله سبحانه وتعالى أباح الصيد، فقال سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فدلت هذه الآية بمنطوقها على أن صيد البحر حلال للمحرم وغيره، وأن صيد البر، ودلت بمفهومها المخالف على أن صيد البر حلال لغير المحرم. ثم إن الله عز وجل حرم صيد البر على المحرم، فقال: غير محل الصيد وأنتم حرم، وقال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ثم أمر بالصيد بعد هذا الحظر فقال: وإذا حللتم فاصطادوا. فيحمل الأمر على الحال، يحمل الأمر في قوله وإذا حللتم فاصطادوا على الحال التي كانت قبل الحظر، وهي الإباحة. وكذلك الله سبحانه وتعالى أوجب قتال المشركين، ثم حرمه في الأشهر الحرم، ثم أمر به بعد هذا الحظر فقال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. فيحمل هذا الأمر على الحال التي كانت قبل الحظر، وهي الوجوب. وهذا القول قول موفق، وهو الذي تجتمع به الأدلة، فإذا جاء أمر بعد حظر فإنه يحمل على الحال التي كانت قبل الحظر. ومن فروع هذه المسألة أولا أن الله سبحانه وتعالى حرم على المصلي أن يشتغل بفعل من غير جنس أفعال الصلاة فيها، ثم أمر بحمل السلاح في الصلاة في حال الخوف فقال: وليأخذوا أسلحتهم. وهذا الأمر أمر وارد بعد حظر، فمن قال الأمر بعد الحظر يحمل على الإباحة قال الأمر هنا للإباحة، ومن قال الأمر بعد الحظر يحمل على الوجوب قال الأمر هنا للوجوب. وكذلك من الأمثلة أن الله سبحانه وتعالى حرم على من تلبس بالجهاد وشرع فيه أن يخرج منه، كما في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره رجل أن امرأته خرجت حاجة وأنه اكتسب في غزوة كذا وكذا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخرج فحج مع امرأتك. فهذا أمر ورد بعد حضر، فمن قال الأمر بعد الحضر يحمل على الإباحة قال الأمر هنا للإباحة، ومن قال الأمر بعد الحضر يحمل على الوجوب قال الأمر هنا للوجوب. اقرأ بارك الله فيك. قال رحمه الله وقد اختلفوا في تقديم التحريم على الصيغة، في تقديم التحريم على الصيغة يعني على صيغة الأمر، وهي افعل وما قام مقامها. والمصنف رحمه الله لأنه يرى أن الأمر بعد الحضر يحمل على الإباحة قال اختلفوا في تقديم التحريم على الصيغة، ولم يقل اختلفوا في تقديم التحريم على الأمر. نعم. هل هو قليل أن تصرف الصيغة عن معنى الأمر إلى معنى الإذن للفعل من دون أمر به أو ليس بقليل؟ وذلك أن وردت كثيرا هذه الصيغة بعد التحريم من لفظ الإذن كقوله تعالى وإذا حلفتم فاصطادوا، بعد قوله تعالى غير محب الصيد وأنتم الحر، وكقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فاتجهوا في الأرض، بعد قوله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت، وكقوله تعالى فإذا تخاصمتم فأتوهن من حيث أمركم الله، بعد قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن، وكقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الانتقال بكل أضاحي فاتقوا، وكنت نهيتكم عن الانتباه فاتبعوا، وكنت نهيتكم عن زيارة القبور تزوروها. فهذه الخير ليست المراد بها من الاذن بالفعل. نعم. وقوله نهيتكم عن الانتباب فانتبذوا، الانتباب معناه وضع نبيذ التمر ونحوه في الأوعية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن نبيذ التمر ونحوه إذا وضع في الأوعية يسرع إليها الفساد وتتخمر بسرعة، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في أول الأمر. وقد تجد أيضا هذه الصيغة بعد التحريم والمراد بها حقيقتها. نعم. وقد قد كلمة يراد بها التقليل وهو يقابل قوله في أول الكلام، وذلك أنه وردت كثيرا هذه الصيغة بعد التحريم لمجرد الإذن، ومع ذلك قد ترد يعني قليلا ويراد بها حقيقة الأمر وهو الوجوب. نعم. قال رحمه الله كقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، بعد قوله إلا الذين عاهدتم، وكقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، بعد نزول قوله تعالى ودع أداهم وتوكل على الله، وفي معناه قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، والحلاق بعد خلوق النجي محله مأمور به، والحلاق معناه الحلق. فهذا خروج من تحريم الى امر، وقد اختلف في ذلك كما قدمنا، فمنهم من قال بان تقسيم التحريم قليله تصرف وتبقى على حقيقتها، هذا فيه إشارة إلى دليل أصحاب القول الثاني، وهو أن الأصل في الأمر الوجوب، والوجوب والأمر حقيقة في الوجوب، فإذا أطلق اللفظ حمل على المعنى الحقيقي. قال رحمه الله: ومذهب الأكثرين أرجحه، لأنها غالبة بالتكثير في الفعل ونادرة في غيره، وحمل اللفظ على الغالب أرجحه، فهذا تمام مقدما هذا نتكلم عن المسألة. المسألة الأولى: اختلفوا في الأمر المطلق، هل يقتضي الوجوب أو النسب أو غير ذلك خلافا كثيرا، وعلى ذلك اختلاف في مسائل كثيرة من الفقه، ومن ذلك اختلافهم في الإشهاد على المراجعة، هل هو واجب أو لا؟ فالقائلون بالوجوب وهم الشافعية يحتجون بقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، والمراد بالإمساك المراجعة، فالإشهاد على المراجعة مذموم به، والأمر يقتضي الوجوب، فيمنع المخالف لو كان الأمر مقتضيا للوجوب. وكذلك احتجوا على وجوب التكبير عند الإحرام من قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فهذا أمر من أمر الوجوب، فيمنع المخالف ذلك. وبسبب الخلاف في كون الأمر للوجوب أو للنذر، اختلف أصحابنا في وقت الكناية من وجوب الكلب سبعة: هل هو واجب أو منسوب إليه من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. وقد ذهب أبو بكر الأثري من أصحابنا إلى أن أوامر الله تعالى تقتضي الوجوب، وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي الندب، والمحققون يرون جميع هذه الوجوه، ويحتجون على ذلك بأن ذلك المأمور به عرف كما أن فاعله مطيع. وقد قال تعالى: أفعصيت أمري؟ وقال: ولا أعصي لك أمرا. وقال: لا يعصون الله ما أمره. وإذا كان ذلك المأمور عرفا كان مستحقا للعقاب، سواء كان ذلك في أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. وقد قال تعالى في أمر رسوله صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد امتنع صلى الله عليه وسلم عن الأمر بالسواك لأجل المشقة، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع أن السواك مندوب إليه، فلو كان أمره لم امتنع منه. نعم. بدأ المصنف رحمه الله بمسألة تعتبر من أكبر مسائل الأمر ومسائل الأصول، وهي دلالة الأمر المطلق. والمراد بالأمر المطلق الأمر المجرد عن القرينة، وقد اتفق علماء الأصول على أن الأمر إذا اقترنت به قرينة تدل على الوجوب فإنه يحمل على الوجوب، واتفقوا أيضا على أن الأمر إن اقترنت به قرينة تدل على الندب فإنه يحمل على الندب، واتفقوا كذلك على أن الأمر إن اقترنت به قرينة تدل على الإباحة فإنه يحمل على الإباحة. ومثال الأول أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا الربا، وذروا ما بقي من الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ثم قال سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقوله اتقوا وقوله ذروا أمر يحمل على الوجوب باتفاق، لأنه اقترن به قرينة تدل على الوجوب وهي التهديد في قوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومثال الثاني قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء، فقوله صلوا أمر وقد اقترن به قرينة تدل على النجب وهي قوله لمن شاء. ومثال الثالث قوله سبحانه وتعالى يا أيها قوله تعالى وكلوا واشربوا، فإن قوله كلوا أمر وقوله اشربوا أمر. وقد أجمع أهل العلم على أن الأكل والشرب ليس واجبين، فيكون هذا الأمر محمولا على الإباحة لوجود هذه القرينة وهي الإجماع، فهذا محل اتفاق، وهو أن الأمر إن اقترن به قرينة تدل على الوجوب فإنه يحمل على الوجوب، وإن اقترن به قرينة تدل على النجب فإنه يحمل على النجب، وإن اقترن به قرينة تدل على الإباحة فإنه يحمل على الإباحة. لكن إن لم يقترن به قرينة وهو الأمر المطلق فعلى أي شيء يحمل؟ هذا هو محل النزاع في هذه المسألة العظيمة الخطب الكثيرة الفروع. وقد أوصل بعض الأصوليين الخلاف في هذه المسألة إلى 15 قولا، وأشهر الأقوال فيها أولا أن الأمر يقتضي الوجوب، وهذا هو مذهب كثير من الأصوليين، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله ونصب عليه الأدلة في آخر كلامه على هذه المسألة. وقد استدل القائلون بهذا القول بلغة العرب وبالكتاب وبالسنة، فهذه ثلاثة أدلة. فالدليل الأول وهو لغة العرب، هو أن العرب يسمون تارك الأمر عاصيا كما في قول الشاعر أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وقد ورد القرآن بهذا لأنه جاء بلسان عربي مبين كما في قوله سبحانه وتعالى أفعصيت أمري، فسمى تارك الأمر عاصيا، وكما في قوله ولا أعصي لك أمرا، فسمى تارك الأمر عاصيا، وإذا كان تارك الأمر عاصيا فإنه يكون مستحقا للعقاب. ولا يستحق العقاب إلا على ترك الواجب أو فعل المحرم. فدل ذلك على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، لأن تاركه يسمى في لغة العرب عاصيا. وأما الكتاب ففي قوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقد رتب الله سبحانه وتعالى حصول الفتنة وهي الكفر أو النفاق أو البدعة، ورتب حصول العذاب الأليم على مخالفة أمره وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا يتوعد بمثل هذا إلا على ترك واجب. فدل ذلك على أن أمره سبحانه وتعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب ويقتضيه. لأن الله سبحانه وتعالى توعد في هذه الآية على مخالفة الأمر، والواجب هو ما توعد بالعقاب تاركه. وأما الدليل الثالث وهو دليل السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الأمر بالسواك مع أن السواك مندوب، فدل ذلك على أن أمره يحمل على الوجوب، لأنه لو كان يحمل على الندب لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الندب ليس فيه مشقة. فلو كان أمره صلى الله عليه وسلم يحمل على الندب لم يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالسواك، لأن الندب لا مشقة فيه. هذا القول الأول في دلالة الأمر المطلق، وهو مذهب كثير من الأصوليين، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله. القول الثاني أن الأمر المطلق يحمل على الندب، واستدل القائلون بهذا بأن الأمر يحمل على أقل ما يشترك فيه الواجب والمندوب، وهو الثواب على الفعل، وأما العقاب على الترك فالأصل عدمه. فقالوا: الأمر المطلق يحمل على الندب لأن الندب هو أقل ما يشترك فيه الواجب والمندوب، فالواجب والمندوب يشتركان في الثواب على الفعل، ويزيد الواجب بأنه يعاقب، أنه يستحق العقاب تاركه، والأصل عدم العقاب. القول الثالث أن الأمر المطلق يحمل على الإباحة، فدل القائلون بهذا بأن الإباحة هي المتيقنة. وما زاد على ذلك وهو الثواب على الفعل والعقاب على الترك فالأصل عدمه. القول الرابع وقد ذكره المصنف هو التفريق بين أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فأمر الله يحمل على الوجوب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الندب. وقد ذهب إلى هذا أبو بكر الأبهري محمد بن عبد الله من علماء المالكية وخبرائه، لكن هذا القول قد دلت النصوص السابقة على فساده، فإن الله سبحانه وتعالى قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فدل على أن أمره صلى الله عليه وسلم يحمل على الوجوب. وإذا كان أمره صلى الله عليه وسلم يحمل على الوجوب فإن أمر الله عز وجل من باب أولى. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يعني لأمرتهم أمر إيجاب. فدل ذلك على أن أمره صلى الله عليه وسلم المطلق يحمل على الوجوب. هذا حاصل أقاويل الأصوليين في هذه المسألة. وقد عرفنا أن بعض الأصوليين ذكر أن علماء الأصول اختلفوا فيها اختلافا كثيرا حتى أن أقوالهم بلغت 15 قولا. وقد تفرع على الخلاف في هذه المسألة خلاف كثير عند الفقهاء، وقد ذكر المصنف رحمه الله لذلك 3 أمثلة. المثال الأول هو أن الإشهاد على الرجعة هل هو واجب أو ليس واجبا؟ فمن طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم راجعها فهل يجب عليه أن يشهد على المراجعة أو أن ذلك لا يجب؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فقال بعض الفقهاء: الإشهاد على الرجعة واجب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فأمر بالإشهاد في قوله وأشهد. والأصل الذي قامت عليه الأدلة السابقة أن الأمر المطلق يحمل على الوجوب. وذهب كثير من الفقهاء إلى أن الإشهاد على الرجعة ليس واجبا وإنما هو مستحب. والأصل في الأمر أنه يحمل على الوجوب، لكنه صرفه في هذه الآية صارف من الوجوب إلى الاستحباب. وهذا الصارف هو أن الرجعة استدامة لنكاح سابق وليست ابتداء لنكاح جديد. فلا يشترط فيها الإشهاد بخلاف ابتداء النكاح الجديد، فإنه لا بد فيه من الإشهاد لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وبناء على هذا فإن قول المصنف رحمه الله: فيمنع المخالف كون الأمر مقتضيا للوجوب، لا يتمشى مع مذهب أكثر الأصوليين القائلين بأن الأمر للوجوب وأن الأمر بالإشهاد في هذه الآية للاستحباب. ولو أن المصنف رحمه الله قال: ويمكن للمخالف أن يقول الأمر لا يقتضي الوجوب، لكان أحسن، وذلك لأن أكثر المخالفين في دلالة الآية على الوجوب يرون أن الأصل أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. فالمخالف هنا لا يمنع دلالة الأمر على الوجوب، لا يمنع أن الأمر المطلق يحمل على الوجوب، بل يقول الأمر المطلق يحمل على الوجوب، لكنه في هذه الآية صرفه صارف من الوجوب إلى الاستحباب. هذا المثال الأول. المثال الثاني هو: التكبير عند افتتاح الصلاة هل هو واجب أو ليس واجبا؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الأكثرون إلى أنه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فإن قوله فكبر أمر، والأصل أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. وقد ذهب قليل من الفقهاء إلى أن التكبير ليس واجبا، وهؤلاء اختلفوا فيما بينهم، فمنهم من يقول لا بد أن يبدأ الصلاة بذكر، فلو قال الحمد لله أو قال سبحان الله كفى ذلك، وهؤلاء هم فقهاء الحنفية. ومنهم من يقول لا يجب هذا ولا هذا، بل يكفيه في الدخول في الصلاة النية. وهؤلاء يجيبون عن هذا عن الأمر في هذا الحديث بأن الأمر لا يقتضي الوجوب، فيقولون قوله فكبر أمر كما قلتم، لكن الأمر لا يقتضي الوجوب. المثال الثالث الخلاف المثال الثالث غسل الإناء من ولوغ الكلب، هل هو واجب أو ليس واجبا؟ اختلف فقهاء المالكية في ذلك كما ذكره القرافي في الذخيرة وذكره المصنف رحمه الله هنا. فمنهم من قال غسل الإناء من ولوغ الكلب واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فإن قوله فليغسله أمر، لأنه فعل مضارع قرن بلام الأمر، والقاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. وقال بعضهم: غسل الإناء من ولوغ الكلب ليس واجبا، ثم يجيبون عن الأمر في الحديث. فمنهم من يقول: الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب، لكنه صرفه في هذا الحديث خالص. ومنهم من يقول: الأصل أن الأمر لا يقتضي الوجوب، كما بين ذلك أبو العباس القرافي رحمه الله. والفروع التي تنبني على هذه القاعدة فروع كثيرة، وهذه القاعدة كانت سببا لكثير من الخلاف الواقع بين الفقهاء، لأن نصوص الشريعة إما أوامر وإما نواهي. فإذا جاء أمر في القرآن أو في السنة اختلف الفقهاء، اختلف فيه الفقهاء هل هو للأمر أو لغيره، فتعتبر هذه القاعدة من أكثر القواعد تأثيرا في آراء الفقهاء. اقرأ بارك الله فيك. قال رحمه الله: المسألة الأولى، اختلفوا في الأمر المطلق. هذا فيه إشارة إلى تحرير محل النزاع، لأن قوله في الأمر المطلق فيه إخراج للأمر الذي اقترنت به قرينة، فإنه محل اتفاق بين الأصوليين أن الأمر إذا اقترنت به قرينة يحمل على ما دلت عليه القرينة، لكن محل النزاع هو الأمر المطلق أي المجرد عن القرينة. هل يقتضي الوجوب أم اللزم أو غير ذلك؟ اختلافا كثيرا، وعلى ذلك اختلافا في مسائل كثيرة من الفقه، فمن ذلك اختلاف في الإشهاد على الرجعة، هل هو واجب أو لا؟ فالقائلون بالوجوب وهم الشافعية يحتجون بقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. والمراد بالذات المراجعة، فالإشهاد على المراجعة مأمور به والأمر يقتضي الوجوب، فيمنع المخالف كون الأمر مقتضيا للوجوب. المخالف في هذا الحنابلة والمالكية والحنفية، فقد ذهبوا إلى أن الإشهاد على الرجعة ليس واجبا وإنما هو مستحب، ومع ذلك يرون أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. فليس أن المصنف رحمه الله وهو الأصولي المتقن صاحب العبارات المحررة ليته قال: ويمكن للمخالف أن يقول الأمر المطلق لا يقتضي الوجوب. نعم. وكذلك تدل على وجوب التكبير عند الإحرام بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فهذا الأمر للوجوب، فيمنع المخالف ذلك. وبسبب الخلاف في كون الأمر للوجوب أو كون الذنب، اختلف أصحابنا في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعة، هل هو واجب أو مندوب إليه من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. وقد ذهب أبو بكر البخاري من أصحابنا إلى أن أوامر الله تعالى تقتضي الوجوب، وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي الذنب، والمحققون يرون جميعنا للوجوب، فيحتجون على ذلك بأن ذلك المأمور فيه عظم كما أن فاعله مطيع. نعم، هذا هو الدليل الأول، وهو دليل من جهة لغة العرب. نعم. وقد قال تعالى: أفعقيت أن قال ولا أعطي لك أمرا، قال لا يعصم الله ما أمره. وإذا كان ذلك المسؤول عاقل كان مستحقا للعقاب، سواء كان ذلك في أراد الله تعالى أو أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، فقوله سواء كان ذلك في أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فيه رد على أبي بكر الأبهري. نعم، هذا هو الدليل الثاني وهو دليل من الكتاب. نعم، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. هذا تابع الذي قال الدليل الثاني قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وقد قال تعالى في رسوله صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، فهذا هو الدليل الثاني وهو دليل من جهة الكتاب. الدليل الثالث وقد امتنع صلى الله عليه وسلم عن الأمر بالسواك أي المشقة، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، مع أن السواك منسوب إليه، فلو كان أمره للندب لما امتنع منه. ونقف عند هذا الحد، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.